السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه خليل، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، هذا الدرس الأخير في هذه السلسلة التي يعني ما اكتملت، لكن ما قل وكفى خير ما كثر ألا. فالحقيقة هذه السلسلة مدارها كما بينا حول منهج الله الذي وضعه لعباده، حتى جعل من خلال هذا المنهج من الأمة أمة، وبنى الله هذا المنهج على طاقات الخلق وإمكانياته، فوضع الله القواعد والأحكام من أول لحظة نزل وحي التي بها يستطيع الإنسان أن يستفيد بكل قوة وهبها الله له، وبكل موهبة أعطاها الله له، وبكل نعمة أسبغها الله عليه، بل ويستفيد بكل ما حوله من خلق الله ليسمو من خلال كل هذا إلى ما أراد الله له أن يسمو، إلى أن يتحول الأمي من خلال هذا المنهج إلى أمة، فيعطي عطاء. هذه خلاصة هذه القضية حقيقة، لأني حتى ندرك أننا أمام منهج تربوي لا مثيل له في الوجود، والذي وضعه العباد رب العباد، ولا أحد أعلم بتوجيه العباد من رب العباد. لذا عمد القرآن من أول لحظة للبحث عن هذه الطاقات، أو لدفع الإنسان من خلال الطاقات للسمو من خلاله. فبدأ أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليعلم الإنسان كيف ينتفع بنعمة بصره. فرب العباد خلق أمام بصره مليارات الخلائق، ودعا للنظر فيها جميعا والتفكر فيها، أعمال النظر، التفكر أعمال المخ، التدبر أعمال القلب، استخدام سائر الملكات في استخراج ما فيها إمكانيات يسمو العباد من خلالها في إيمانها أولا، في معرفته بربه، في السمو من خلالها، في السمو في يقين حتى يصل لأعلى مرتبة اليقين، وده أصل من أصول التربية. الذي فقد إيمانه كيف يعطي؟ هذا جزء أساسي في التربية، كيف يسمو الإنسان بإيمانه حتى يصل اليقين، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولكل مقنين. فحمل تعالى من خلال هذه النظرة وهذا الأمر أن نصل لحد اليقين، هذا جانب. الجانب الثاني بين تعالى أن في هذه المخلوقات بس الله علوم من علوم، كل ما في المخلوقات من علوم ومن دقائق ومن حقائق هي من علوم الله، ما في مخلوق ولد بعلم خاص به، بل كل الخلائق بس الله فيها علومه، والإنسان علمه كله مبني على هذه العلوم. الإنسان لا يؤلف علم، لكن يكتشف في هذه المخلوقات علوم ويؤسس عليها ابن حاد. كل التقدم العلمي الذي حدث في التاريخ البشري كله عبارة عن مكتشفات مخلوقات الله، مكتشفات. الأمر هنا يحملنا حملا على أن يتحول كل مسلم لمكتشف لمبدع، فنحن مأمورون بالاستفادة بكل نظرة في كل ما خلق الخالق. فلو أن الإنسان أعمل هذا الأمر وحده، اقرأ الأولى وهذا معناها انظر، تفكر، تدبر، استخرج ما فيها من حقائق، ترقى بإيمانك ويقينك، استخرج ما فيها من علوم، ترقى بأمتك، بل ترقى بالبشرية كلها من حولك. هذا المعنى الخطير يا إخواني من أخطر نهج التربية لا مثيل له. ما في أحد في كتب العلوم التربوية ينظر لهذا أصل، لكن الوحي بدأ بهذا. ثم المعنى السادس لإقراء الأولى يبقى النظر، التفكر، التدبر، استخراج العلوم الدالة على كمالات الله، الداعي الرقي بإيمان العبد حتى يقين. الأمر الخامس استخراج ما فيها من علوم للرقي بالأمة والبشرية. الأمر السادس مواصلة هذا الأمر كله، مواصلة النظر، مواصلة التفكر، مواصلة التدبر. هذا المعنى الخطير يا إخواني من أخطر المعاني التي رب الوحي بها الصحابة. فتحول الأمة البسيطة لأمة من خلال نظر العبد. فكيف وقد أضاف الله للنظر السامع في إقراء الثاني، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم. اقرأ الثانية أعمال السمع، الصحابة أهلهم أمي، النبي أمي، الأمة كانت أمي. كيف نقرأ ونحن نحسن قراءة؟ قراءة بالسماع، اسمع الوحي واحفظه واقرأ من صدري واصل. وهنا قد اقرأ ربك الأكرم لأن لنا أنه تعالى سيسوق لنا في هذا الكتاب كم من العلوم المحصلة، بل علوم لا نهاية لها. وبالفعل جاءنا الوحي الذي بثق علومه في كل المخلوقات والذي جاءنا بالكتاب، فأضاف لنا غير ما يمكن تحصيله من علوم الكون، أضاف لنا علوم جديدة كلها من علمه الذي لا سبيل لنا إليه إلا من خلال الوحي. والمعنى ده معنى خطير جدا يا إخواني. البشرية لو علمت وعلمت حقيقته لقاتل من عين السيوف. عندنا علم بل علوم من علوم الله، بس القرآن بس لا تكاد تحصى. العلماء اجتهدوا في تصنيفها وقالوا هناك ثلاث مجموعات كبيرة من العلوم لكن ما أحصاها أحد. وصدق تعالى حين قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر أولا أشجار الأرض لأقلام وبحارها لمداد بحبر، وأخذنا ننسخ وننسج من هذه العلوم لنفدت أحبارنا أقلامنا وما انتهت علوم ربنا الكبسة في كتابه. فأنت أمام أخطر قضية في حياتك، علوم الله وجمع لك في كتاب، في كتاب قلت العلماء اجتهدوا قالوا هناك ثلاث مجموعات كبيرة علوم، أولها علم الكون المتعلقة بما أمرنا النظر فيه، لكن حتى ما عرض القرآن إليه من علم الكون لم يعرض لما يمكن علينا من سهولة نصل إليه. لا، جاءنا باللطائف والدقائق في علوم الكون التي عز أن يصل الإنسان ليفتح لنا هذا الباب ويحملنا على البحث فيها ويحملنا على استخراج ما فيها من خير. ونحن ضربنا ذلك مثال، كل هذا سبق شرح. هذه مجموعة كاملة فيها علم الطب وفيها علم الأحياء وفيها علم الكيمياء وفيها علم الجيولوجيا وفيها علم الفلك وفيها غير العلوم، مجموعة كاملة. ثم جاءنا بمجموعة ثانية سماها السلف بعلماء علوم القرآن، وإحنا ذكرنا علوم القرآن يعني العلماء لما بحث فيها وصلوا لأكثر من 130 علم كلها علوم من علوم الله لأول مرة تسمع البشرية عنها، لولا أن الوحي جاء بها ما عرفناها ولا سمعنا عنها. عشرات العلوم، من الخلق يعرف هذه العلوم؟ له بسادق معرفة؟ لا أحد. عندنا هذه الكنوز في وحي ربنا، والأسف الشديد أن قراءة العابر عز منا ما ينظر إليها ويستخرجها ويستجمعها ويرى فيها هذه الحقائق التي يباهي بها الدنيا بل يفاخر بها الدنيا. نحن أمة منكوسة، عندنا هذا الخير الذي تتمناه البشرية تركناه وأخذنا نلهس وراء علومهم المادية وحدها حتى جعلونا كالأيتام على موائد الأيام، يعطونا العلوم والفتات وحقوق طبعا محفوظة ممنوع. وعندنا هذا الخير، وعندنا ما لو علموه للهس وراء أن يطلب العلم منا، لا نطلب العلم منه. وده اللي خلى أجيال السلف سبقت الدنيا، فكانت الدنيا بأسرها تلهث وراءه تتمنى أن تتعلم. لم تقرأ رسائل ملوك أوروبا، ملك فرنسا جورج ثاني لما يبعث رسالة لحاكم حاكم أسباني حاكم الأندلس في وقتها يستجدين أن يسمح لأبنائه وأسرته وعائلته يطلبوا العلم في مدارس المسلمين يطلب العلم وفي نهاية الخطاب والخطاب موجود منشور يعني يتمنى لو قبل خليفة الحاكم الأندلس أن يقبل أولادهم عندهم ليدرسوا وتعلم هذا العلم ويمضي في النهاية خادمك المطيع جورج أسوق هذه المعنى حتى ندرك كيف كانت الأمة لما أقامت دينها لما سمت بعلو واحد التي شاء الله لنا نسمو خلالها الوحي يا إخواننا ليس بخيارنا لكنه منة من الله علينا منحة ربانية عالية لا مثيل لها لا مثيل لها كيف نسمو من خلال هذه العلوم بحسن جمعها وحسن عرضها على العباد حتى يعلم العباد ما عندنا من وحي رب العباد لذا أمنا بالبلاغ القليل منه الكثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية آية واحدة تعرفها بس بلغها فيها معلوم ما يكفي الناس بلغ عني ولو آية فرب مستمع أوعى مبلغ لعل مستمع السماء الآية يكون أوعى لها وأفهم لها من ناقلها إليه فينفع لها بالعباد البلد بلغ عني ولو آية فرب مستمع أوعى مبلغ إذا قال السلف رب حامل فقه لمن هو أفقه قد تنقل أنت معلومة لفقيه عالم متمكن موهوب يستخرج منها أضعاف ما لا تعرفه وأنت ناقل له الخبر ناقل له المعلومة ندرك هذا المعاني ثم أضاف السلف إضافة كبيرة جدا قال ومن أخطر العلوم الإضافة الوحي للبشرية علوم الغيب إذا ختم الآية بقوله علم الإنسان ما لم يعلم يبقى علم وقلم مجموعتين علوم الكون وعلوم القرآن علم الإنسان ما يعلم جاءت مجموعة جديدة سموها علوم الغيب وإحنا شرحنا فيها شيء من هذا الأمثلة من هذه الأمثلة التاريخ ليش نقول تاريخ خلق منذ خلق الخلق كيف بدأ الخلق كيف صار الخلق كيف تطورت الخلائق كيف تطورت السماوات والأرض والإنسان والجان والمخ كل هذه المخلوقات وقع عليها في التاريخ الطويل تطورات طويلة جدا لا علم للبشرية بها وصل الغيب ولم تكتب كل ما كتبه الإنسان ما بعد عصر الكتابة قبل عصر الكتابة لا أعرف شيء بدا كله غيب فكيف ببداية الأمر من الأزل والقرآن جاءنا بتفصيلات من الأزل من منا حضر مع آدم لما يحكي لنا عهد الذي أخذ آدم ذريته أحد منا حضر ها نعرف معلومة واحدة عن الروح رب لا يصف لنا إن الروح وجدت مع آدم أرواحنا جميعا حظنا من الروح كل وجودها مع آدم وأخذت على المواثيق مع آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زيادهم وأشهدهم على نفسهم ألست ربكم الكلام ده أخوانا في عالم الذر ما معلومات البشر عن هذا العالم صفر وغيرها كيف تطورت الروح كيف وصلت إلينا كيف حدثت النفخة وفي أي ساعة وفي أي توقيت كل هذه التفصيلات إخواني لا يعلمها إلا أعلام الغيوب ساقها الله تفصيلا إيه التطورات اللي أحدثتها الروح لما دخل في جسم الإنسان ما الإنسان قبل نفخة الروح مضغة مضغة عبارة عن عظام ولحم في عظم كفك وتشبه كفك عظام أحاط بها اللحم كما نصت الآية ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرن مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظامة فكسونا العظام لحم دي آخر مرحلة قبل نفخ الروح لما نفخ الروح قال ثم أنشأنا خلقا آخر كل التكوين حدث عندك بنفخة الروح إزاي أثرت الروح حتى حولت هذه المضغة اللي في حجم الكف لإنسان لإنسان بكل إمكانياته العقلية والنفسية والعصبية والمادية شيء رهيب أثر الروح رهيب وأثرها يظهر عند الموت لما تسلم منك الروح أين كل هذه القوة؟ لسه هذا لا قيمة لها ندرك رحلة الروح جاء توصيف القرآن من الأزل للأبد، وإحنا عرضنا عليه في محاضرة حتى ندرك الحقائق، مش فقط الروح يا إخواني، بل حتى القوى الغيبية التي فيه. كم قوة في الغيبية؟ رب لابد نص عليه، وجاءنا نحن بهذا تفصيلا، وده من أخطر علوم الغيب. قال الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، ثم خص من بين علم الغيب في السماوات والأرض كله علم ما في صدرك، خص الوحي. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، كلام على علم الغيب. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. البشرية الآن هل تعرف ما في الصدور؟ ها؟ أخذنا فيه البشرية شرحت الصدر وجدنا رئتين بالعموم مليء القلب الضلوع العضلات. أخواننا الأطباء هل وجدت في الصدور هذا؟ ده كل ما في الصدر. رب العباد يذكر في الصدر سبع قوة ولها الأثر الكبير في حياتك من ألف إلى ياء. الروح ولد في الصدر. ما معلوماتك عن الروح؟ صفر. القلب الملك المتحكم في حياتك كلها في الصدر، وسر الروح فيه، والقلب مرتبط بالروح ارتباط شديد جدا، ولما تخرج الروح لا تخرج إلا منه، وذلك آخر ما يموت فيه القلب. ليه؟ الروح بتطلع منه مش مكان تاني. قضية المخ دي يعني نظريات أصحاب النظريات. المخ يخوانه ممكن يموت والقلب شغال. اللي بيضخ الدماء للمخ عشان يشغله قلب مش حاجة تانية. ولذا وصف الله رحلة الروح أن تخرج، قال: كلا إذا بلغ التراق، يعني لما تطلع من القلب تصل الدخول تمر في المريء والبعض تصل هذا، ثم تخرج الفم وتخرج من الفم. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فذكر رحلتها. ما علم الإنسان بها؟ لا علم، لا في دخولها ولا في خروجها ولا في أثرها في حياته. كيف حول الإنسان هذا التحول الشديد؟ البشرية في تيه. ما معلومات البشرية عن أثر الروح في تحويل المضغة الإنسان؟ عن أثر الروح إذا خرج من الإنسان إغبت الجسم، هل ينفع معه طب؟ اللي خرجت روحه ينفع أن نعمل له أي حاجة تحركه؟ سلامات نسى هامنا، بل إن صبرت على لحظات لن تتحول إلا للفناء للنهاية للعفونة ثم لل يعني هو اللي يخرج. هو ده الإنسان. القلب مرتبط بالروح، الروح طبيعته السمو، الأصل فيها السمو. إن تعلق القلب بها وسمى معها سمت بسمو، سمى بسمو. وإن سفل القلب وانصاع لقول أخرى حرم حظ الروح وقوة الروح أثر فيه. وداخلك القلب النابض اللي احنا نعرفه دي قوة في الصدر، كلنا نعرف القلب النابض، لكن الله بيّن أن هذا هو عينه القلب العاقل، وأنه الملك المتحكم في كل الجوارح. وإن لم يكن العقل في القلب فأين العقل؟ احنا كلنا الآن تهي تسمع في كل بجل من يكتب عن القلب من علماء الحديث يقول لك العقل في المخ، العقل في المخ، وعقلك في راسك تعرف خلاصك مش كده ليه؟ لو كنا في رؤوسنا في ناس عقلها في رؤوسها، لكن ده عمره ما اتخذ قرار. والسلف ذكروا هذا، كان اوعى منا لهذه القضايا. احنا للان تنهي، فاذا كان معظم علماء الدنيا في العصر الحديث ما زال يقول العقل في مخه، الذي لا يعرف اين عقله كيف يستفيد به؟ يبقى عاقل؟ هو مش عارف عقله فين، كيف يستفيد بعقلي؟ ولا أعرف مكانه ولا كيف أتعامل معه. السلف ذكر هذه ابن القيم عبارة عجيبة، يقول لك خلينا نوزع العقول، فجعل عقول بعض الناس في أمخاخهم يفكر في كل شيء، يبقى حصر عقله في فكر فقط، عمل مخ، يفكر في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. الولد ابن الغيب كان عقله في مخه، لما سمع القرآن كان أسطور في استخراج وجوه القرآن، وجوه العجاز فيه آية واحدة سمعها استخرج منها سبعة وجوه من وجوه العجاز، ابداع فكري، حتى مدح الله فكرة، قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يعني قتل كيف قدر؟ هذه العبارة تقول العرب لمن بلغ في الفكر النهاية آخر مرحلة. عقول الناس لها مستوى فكري، الولد بلغ نهايته، لذا جاءت الأولى فقتل كيف قدر، إزاي وصل لأبدع ما وصلت عقول الخلق أو مخاخ الخلق في الفكر. بل زاد، هناك فئة خاصة من كل الخلق موهوبة فقد غيرها في الفكر، في المخ. الوليد تجاوز حتى هؤلاء ووصل لأعلى ما وصل إليه كل إنسان، لذا قال مرتين فقتل كيف قدر الأولى بلغ ما بلغه كل الناس وفاقه، ثم بلغ من تجاوز الناس الموهوبين من الناس وفاقه، لذا قال ثم قتل كيف قدر، وثم تفرع عظم التراخي، يعني تجاوز هذا بمراحل. ومع هذا الفكر رهيب جدا، أين قلبه؟ ما استفاد بهذا الفكر كله؟ صاحب القرار قلبه، موضع العقل قلبه، لذا السلف قال هذا عقله فين؟ آخر المخ، لا يتحرك القلب معه، يبقى عقله فين؟ في مخه، راح في ذهنه. وناس كثيرين هذا حاله، ممكن يحسب لك أي حسب، ممكن يعمل لك مشروع ومربح جد وفصص لك المسألة مسألة، طب تعمل أنت المشروع؟ لا، أنا بديك الفكرة بس، من يأخذها ينفذها ينجح ويربح، وهو تلاقيه عمال ياه دي فكرتي ويعيط ويبكي، ما استفاد بها ونفذها. ولذا قال الشاعر ويفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات حساب العواقب. ليه؟ لأن فكره فكر صحيح، فكره صحيح، بس قلبه متخذ قرار، طب أنا عملت دي ممكن أخسر، طب ممكن كذا، فقلبه يتوقف عن عمل، ما استفاد بالفكر. والفكرة مرحلة مرحلة، القلب يخرج، المخ مساعد للقلب، بيعطي فكرة ويحسبها حسابة جيدة ويعطي خيارات عالية جدا، لكن صاحب القرار القلب مش غيره. ولذا القرآن نص على هذا، بيّن هذه الحقائق حتى ندرك أن حياتنا مبنية على عمل القلب. لم تعرف قلبك ولم تعرف قواه لا هم ولا عزيم ولا إرادة، كيف ترتقي بها؟ بل كيف ترتقي بكل قوة بدنك مع ملحوظة؟ لو فكرنا فقط، فكرنا بفكر صحيح في عمل القلب المادي لعلمنا أنه أعقل ما فينا، إلا بيكون هو العقل فلا عقل. تخيل بالله عليك، احنا فاهمين أن القلب ده مضخ، مجرد مضخ، بتضخ الدم تسحبه، تضخ وتسحبه، سلامات، الدم بيلعب، السغماية رايح جاي ولا شغال، ده كل كرة دم حمراء وفي الجسم ملايين الكرات، كل كرة ترد على القلب بيوجهها بداية معلومات، انت رايح الخلية الفلانية لا تخطى طريقها، ومحملة بالمعلومات الفلانية، محملة بالغذاء المعين، بالهواء المعين، بكمية محدودة، بكمية معلومة، رايحة لخلية في العين لا تخطئ الأذن، رايحة للرمش لا تخطئ الجفن. كم خلية تتحرك؟ مليارات، كل واحدة من لا تصدر من القلب إلا مع التعليمات، رايحة بتعليمات وراجعة بمعلومات، القلب بيحللها ودي تعليمات جديدة. الكلام ده بيحصل في الدقيقة المرة 90 مرة، 90 مرة يوجه مليارات الخلائق ليحقق كل حاجات خلايا الجسم من رأسك إلى أخمص قدمك. أي عقل هذا؟ إن لم يكن هذا القلب هو العقل فأين العقل؟ أين العقل؟ القرآن نص على هذا، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى لكن لا يميز المرئي القلب، فإن حدث عمى في القلب ما استفاد بأي نظر نظرها، مشاهد عابرة ليست مشاهد. وكذلك السمع لما قال تعالى وتعيها أذن واعية كن في سن قلب قلوب واعية، فالأذن سنوان ممر بمر الكلام فقط لا يعي، موضع الوعي القلب. لذا قال تعالى هم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. استمع مش سمع، استمع واستماع أعلى مرتب السمع، لكن قلبه ميت ما استفاد من شيء مثلا، كيف يصل الحق؟ كيف يستفيد والقلب ميت؟ ندرك القلب أخطر قوة فيه، ما معلومات عنها؟ صفر. احنا كنا محصورين في التشريح فقط. من قوة الصدر النفس، والنفس قوة غير القلب وغير الروح، دي قوة مختلفة قلنا، وكل قوة لها طبيعتها. النفس جندي من جند القلب، لكن جندي متمرد شوي، قد يسوق للقلب شرور توديه في داهية، وقد يسوق له معلومات جيدة تفيد وانتفع بها. ولذا أقسم تعالى على هذه الحقيقة في أطول قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، جاب الكون كله وفي النهاية القلب والنفس بما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقدم فجور التقوى، فجانب الشر فيها غالب على جانب الخير. لذا قال في أخرى وإن النفس لأمارة بالسوء، لم يقل آمرة، أمارة صيغة مبالغة إخواننا، يعني كثيرة الأمر شديد الأمر بالسوء. هذا معنى خطير جدا، كيف أتعامل مع النفس؟ كيف أجعل القلب يستفيد بخير النفس ويدفع شرها عنه؟ هو ده ما سماه ربنا التزكية. لذا جعل جواب هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي استسلم لكل ما تأمر به النفس راح في دهن، واللي وقف أمام شرها واتقى خيرها هو ده اللي زكى نفسه، بل هو مطالب بتقويمها وتزكيتها حتى يقل أمرها بالشر أو ينعدم. ولا تأمر إلا بالخير وبالتقوى. كيف يزكي نفسه؟ كيف يكفر تنسيته وشرها؟ هذه قواعد شرعية والوحي جاء بها تفصيلا. ما معلومات البشرية عندنا؟ ها؟ عندنا علم موجود سموه علم النفس. عن أي نفس يتعامل لما يروح لمرض نفسي؟ بيسميه مرض نفسي. مرض النفس ده في قلبي ولا في نفسي ولا في روحي ولا في فطرتي ولا في عاطفتي ولا في هواه؟ يعرف الطبيب حد؟ هبتلع لنفسي عموميات ادلوا منه خلينا يمكن ينسى المرض، أم وفاء ولا المرض لسه شغال اديله كمان منه هنعيش نايم بقيت خليه نام بقيت عمر، ها ما جابش اثر منه مش نافع طب اديله ها مخدر خليه ينسى الدنيا كلها، ياخد المخدر وينام بالساعات ويقوم فايق يقوم يرضو، والهم ما زال هما والغم ما زال غما والداء ما زال داء. ده على النفسي يا اخواننا، مليارات الاموال سنويا تنفق في هذا العلاج النفسي. كم واحد يبرأ وكم واحد ينتحر بسبب مرض نفسي؟ واحنا في التوهان عندنا علاج كل هذا في الوحي. اللي خلق هذا الخلق العليم به هو الذي يضع قواعد التعامل معه. سنرى شيء مثل النفس. النفس يبقى النفس غير القلب، ولا سمحوني في الاختصار الشديد جدا، وإلا فالسبع قوى دي ادعوا لي أن بكتفي فيها. عملت فيها سلسلة محاضرات وفرغناها ونراجع فيها. ما حول هذه الخوة السبعة المكتوب للآن أكثر من 700 صفحة، مش هنشرح ليه في درس، لكن نختصر اختصار شديد. مع النفس والقلب والروح في الصدر قوة رابعة اسمها البال. كم واحد من البشر سمن على البال؟ رغم أننا نستخدم هذه الكلمة عفويا لأن أسلفنا عرفوها ودعوا لنا بها، أب ابن ابنه بإيه؟ يا رب نصلح بالك، يوصي بإيه؟ يا ابن خلي بالك، ضع هذا الأمر في بالك. حتى شبابنا بتوع الأيام دي اللي بيدلعوا كل كلمة بص لبعض يقول فلان، يقول لي بالي بالك. طب إيه بالي بالك؟ وفاهم بال إيه؟ كنا نستخدم كلمة إيه البال؟ والقرآن نص عليه، والذين قتلوا في سبيل الله لن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم. بل جعل الله في البال أخطر قضية في حياتنا. يقول ابن حزم الأندلسي في كتابة تهذيب النفوس، جبه الله كل النفوس على دفع الشر عن نفسها وجلب السعادة لها. ولا في أحد بيدور على شقاء؟ ما في نفس الشقاء، الكل عايز السعادة. طيب أين السعادة؟ سرها في البال، وإحنا ندور عليها فين؟ في سكة ثانية، في المال، في الجاه، في النساء، في حب السلطة، في حب الظهور، سلامات. طب دور عليه، هتبحث على العمر كله وأنت تجدها. السعادة في صالح البال. بل نص الآيات قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل عملهم. كل عمل عمله الكافر ليحقق به السعادة النفسي أشقاه الله به. يعتقد سعادته في جمع المال ويجمع مليارات ويشقى بها بقية عمره. سعادته في النساء والظفر بفلانة الحلوة الجميلة الأمورة دي، ها يظفر بيها تذل أنفسه اللي خلفه بقية عمره. وكم من ظن أن سعادته في امرأة وكان شقاؤه على يديها، ده ما كنتش هتصفيه كمان وتخلص عليه. ها الأمور السنيور، نسأل الله العافية. وكم من ظن أن سعادته في الجاه والسلطان والحكم وصول السادة الحكم ويوصل ويشقيه الله به فلا يجد فيه لذة ولا سلوى. وقس على هذا نص الآية صريح، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمال. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما نزلت هذه في البداية أهل الكتاب دعوا أنهم أهلها، فوضع الله نص ثالث قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هم دول بس اللي فازوا دي، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الاثنين دول مرتبطين ببعض، تكفير السيئات هو سبب رفع المصائب والبلايا، وصلاح البال هو السعادة المحققة، ولن ينالها إلا من هذا الحال. هل كلمة بال مرة وحيدة مذكورة في القرآن؟ لا، مرتين في نفس السورة مرتين. هذه الآية أول سورة محمد، وبعدها بآيات قوله تعالى الذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة على فلان. فالبال موجود ومنصوص عليه في القرآن. ما معلومات البشرية عن البال؟ ولا معلومة، ولا معلومة. ما احنا بنستخدم وندعو بها ونتضرع الله اللهم اصلح بالي، اللهم اصلح بالنا، وندعو بها ولا ندري ما الذي نطلبه. اصلح يا عزيز، ها انا اسال الله العافيه. ندرك يا اخواني هذه قضيه خطيره جدا فينا، القوه فينا في صدورنا ولا نعلم عن شيء. هل هي النفس؟ ها هل هي النفس؟ لا، النفس غير البال. ورب العباد ذكر النفس بصفاتها وذكر البال. البال جندي مطيع للقلب، والنفس جندي متمرد على القلب، يطيع شوية يعصي شوية، يستوي ذا ذا. البال له خصاله وصفاته وفي سر السعادة، والسعادة بتريح القلب، لكن النفس بتشكر القلب. يستوي ذا ذا، واحنا تايهين واحد يقول لك البال في القلب، واحد يقول البال في النفس. احنا فيه القرآن ذكر ده وذكر ده، وضحت؟ من قوة الصدر العاطفة، كلنا حافظين عاطفة ونحب العاطفة ونموت في العاطفة. ما العاطفة؟ ها؟ كيف ننميها فينا وفي نسائنا وفي بناتنا؟ نحب العاطفة، وفي بنات بتتربى تربية تبقى أخشى من الرجال، من الرجال من آخر لا تبقى أنثى، فقدت عاطفة بين الذكر وتتجوزها الواحد يشقى بها عمره ويشقيها عمره، هو يشقى بس وهيشقيها معه. ها؟ ينفع الأنثى تبقى ذكر؟ لما تفقد عواطفها وتغلب فكرة عاطفتها ضاعت، ضاعت أنوثتها. والله يا أخواننا لا أنسى طالبة كانت في الجامعة، كانت في كل طب، يعني تسألني سؤالك لي شيخ، يعني أود أسألك سؤال، أنا يوم أن كنت أنسى، طب إيه اللي حصل؟ قالت لي مع البيئة الفاسدة فقدنا أنثتنا، ما عادت الأنثى أنثى، الاحتكاك وروحها مع الرجال والجنس خلاص. أين أنثى المرأة؟ أين حنان المرأة؟ أين عاطف الأمر؟ عطلت، ضاعت، ضاعت. اللي بيحملها على هذا قوة أوجدها الله في الجسم، وإحنا ولا هي قوة، شهوات حرك بها العاطف، إحنا دمرناها. يعني سمعونا هنفصل حتى بس بسيطة وهنرجع بالقوة. كم شهوة للمرأة عند الرجل والرجل عند المرأة؟ احنا فاهمين فيها بس فقط شهوة الجنس والجماع؟ لا مولانا، دي شهوة من 30 شهوة. رب العالمين يقول زين الناس حب الشهوة والشهوات من النساء، يبقى شهوة شهوات. ما يحبه الرجل مرة تحب مرة مرة، ولذا قال تعالى ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، والرجال عندنا درجة حتى زي ان الرجل يعطي والمرأة تقبل. حب الرجل من شهواته يحب ان ينظر المرأة، وذلك كله ماشي بر، يبقى طالع من الجامع من خطبة الجمعة معيط وقال له شوف حرمة عينه تسمع. بيحصل مصرش شهوة، وحب نظر نظرها إليه شهوة. يا سلام لو بصيت البلد الأدرى ده بيعلم الأطفال، أنا أذكر كان عندنا مدرس إنجليزي كنا في ابتدائي بيعلمنا إنجليزي، فبدخل الجزء العربي مش حافظ الكلمة، يقول لك I go to أتمشى، قبلتني بيوتيفول جيرلز، بصيت لي من زاويته وقالت لي صباح الخير، خلت عقلي فلاي فلاي. أنا العبارة دي العفن ده حفظونا أطفال. ولك فرانك أراب، فرانك أراب سفالة وقلة أدب إنجليز. ما خدتهاش يا مشير كنت طفل واضح يا خلونا نترك هذا المعنى. حب نظر رجل المرأة شهوة، وحب نظرها إليه شهوة، حب القرب منها شهوة، وحب قربها من شهوة، حب لمسها شهوة، وحب لمسها له شهوة، حب الإحساس بحرارة جسمها شهوة، حب إحساسها بحرارة جسمها شهوة، حب الخلاء بها شهوة، وحب اختلائها بها شهوة، حب الأنس بها شهوة، وحب أنسها بها شهوة، حب بس أحزانها لها شهوة، حب بس أحزانها له شهوة. عدد 30 شهوة، 30 شهوة الجمعة واحدة. إذا أمضت المرأة شهواتها مع رجال في الطرقات وفي الأعمال، ماذا بقي لزوجها؟ الجماعة طز طز، خربت البيوت، دمرنا شهوات المرأة. تخيل لما المرأة يعني تكون سكن في بيتها مستقرة مع أولادها منتظرة زوجها، تود أن تعمل كل شهواتها معه، عطائها بشكله إيه؟ لكن اللي بتأدي واجب عايزه يخلص يجمعها ويخلص تبقى شهوة يستمتع بها الرجل ولا بيأدي واجب ويقوم واكل علقة. الله يرحمه بقى أخي لنا كان متجوز اثنين فأخي يقول له بختك عم بتنام على اثنين قال نسكت الحاجات دي عم زادر بالبراكيب اللي تهيف أحسن بتصيب. فاحنا بناكل مراكيب اللي ضيع هذه الحقائق وضيع عواطف المرأة ينتظر ايه منها؟ ماذا ينتظر؟ عطاء ولا عذاب؟ ندرك غياب هذه الحقائق عنا يا اخواننا دمرت البيوت بحيث نحتسب من حيث نحتسب. والراجل قاعد فهم القضيه ايه يعني لما اختلط مع المرأة ومصاف اسم الله. عايز اقول كلام صعب الله يعني في احد اخواننا الدعاء يعني كنت في مره في رايح مسجل حلقه في التلفزيون فالمذيع اللي خلي بالك قلت له قال لي كان لازم مكانك كده احد الشيوخ وسمع لو تذكر اسمه قال لي فبيتصل بينا متصل والشيخ بيشرح حكم الاختلاط فبيتصل بيه رجل بيقول له يا فضيله الشيخ انت بتقول حكم الاختلاط طب انا موظف وبقالي 30 سنه موظف مع زملاتي جالسين في اوضه واحده عمر ما فكرت فيه. قال لي الكلام بيقوله ده للرجاله اللي بتاثر في النسوان. المذيع قال لي اتفرطت اتقلبت من الضحك وقلت للمذيع مصور اوعى تحط الكاميرا عليها انفصل شكل الكلام ده للرجال اللي بتأثر بالنسبه الفطره يا اخواني دعت الرجل المراه وصيه امام الباهليه لما وصت ابنتها العرس قالت اي بني ان النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال ولهن خلق رجال. المراه لا شك المحرم الوحيد التي تشفي النفس الميتة تعافوا النفس الدم يعافوا النفس الخنزير تعافوا النفس الخمر تعافوا النفس سوية لكن المرأة تشتهى تشتهى. ولذا لما حرم تعالى ما حرم الجماع حرم كل مقدماته الثلاثين شهر فقال تعالى ولا تقربوا الزنا لم يقل تزنوا لا تقربوا القرب فعل مقدماته فالمقدمات لما نجعل حياتنا كلها مقدمات ورايحين جايين مع نسوان رايحين جايين معانا ماذا بقي المرأة وماذا بقي الرجل؟ ندرك يا معاني اخواني دمرت العواطف ضاعت العاطف فينا قوة موجودة وكلنا في أمس الحاجة إليها ولولا عواطف أمهاتنا علينا ما نشأنا. والنبي وصفها وصف عجيب قال مثل صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وإيه هو ده شرح ده أخطر تعريف للتعاطف وتعاطفهم. إيه التعاطف؟ قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كيف نص المرأة كل قواها تتداعى مع احتياجك كل شهواتها تتحقق مع احتياجك. دمرنا هذا دمرنا تحت اي مسمى الاختلاط العلم المساواه الحريه دمرنا البيوت. وفي النهايه انت اول الندمين. ليه؟ المراه بيعتبر محل ضعف حتى في عواطفها فتضعف قواها العقلية تجدها تميل لأقرب شيء إليها. مين يشبع عاطفتها؟ زعلانة معك غضبانة معك منكد عليها مين زميلها اللي يفتح لها صدره اللي يديها حبة حنان يتبعك عشان. وكم من حالات في هذا البلاء وقعت وضحت ومراته وام عياله وعندها بيت وأسرة تدمر كل هذه بسبب أن عاطفها تحولت عنك لغيرك. أين العقل؟ ما في عقل في لحظة ضعف المرأة. شياطين الإنس بيستغل هذا المحمر وانت تركت امرأتك تسرح بينهم. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر إلا هذا؟ أي خبيث. الإنسان لا يراود المرأة في حال قوتها وتستجيب له، لكن في حال ضعفها ممكن تضعف تستجيب، والضعف ساعة لحظة. ستجني الأمة كلها شوكة بفساد هذه المرأة. ندرك قضايا خبيث كبيرة جدا إخواني، الوحي عالجها بهذه النصوص بأحكام تفصيلية. كيف نستفيد بقوة العاطفة؟ من قوة الصدر الفطر، بلاش نسعك ليه في العاطفة. وإلا كل هذا الكلام إخواننا محتاج لشرح تفصيلي، يعني أنا أجمل لكم كتاب في ساعة، في ساعة. الفطر، الفطر كلنا نسمع الفطر ونصرف على حديث واحد، كل مولود ولا الفطر، ولك الفطر الإسلام. حتى هذا المعنى مختلف فيه، هل معنى الحديث كل مولود ولا الفطر يولد مسلم؟ قول، القول الثالث قول الجمهور، قول لا، يولد مهيئ للإسلام، معد للإسلام، مش هو مولود مسلم، معد يكون مسلم. إن وجد بيئة صالحة خلاص استمر، وجد بيئة طالحة خلاص فقد ما عنده. إذا بقيت الحديث يقول أبواه يهودانه أو يمصرانه مجسد، مجرد ما بيئة فاسدة خلاص ضاعت الفطرة، انحرفت الفطرة. يا إخواني سماها ربنا خلق، عضو موجود وإن كان خفي وغيب لكن موجود، لا نراه، لا نراه في الصدور موجود. قال تعالى فطرة الله التي إيه؟ فطر عند خلق يا إخوان، فطر خلق، إذن هي خلق. ولذا قال لا تبديل لخلق الله، الفطرة موجودة مش تغير. الفطرة من أخطر القوى فيك، وجعل الله فيها سر حمايتك. أخطر ما يحفظ الإنسان فطرة. أي نقص بيحدث في جسمك قبل أن تذهب للطبيب القلب وجهك إليه، الفطرة توجهك إليه. حصل نقص في الماء، الفطرة تشعرك بعطش شديد. إيه العطش؟ إخواننا الأطباء عندكم تفسير علمي؟ عطش شديد، عايز ماء، طب نجيب عصير؟ لا مش عايز عصير. طب نجيب ملبس؟ نجيب فاكهة؟ أبدا، مية. لو حدث النقص في السكر، هل إيه السكرية؟ ما ينفعش يتخلل؟ أبدا. طب ترش؟ أبدا. هل سكرية؟ لو نقص الملح، نجيب عصير؟ أبدا. عايز إيه؟ حاجة ملح. من الذي وجه الإنسان للطعام الذي فيه المادة الناقصة في جسمه؟ الفطر. الكلام ده قد لا نشعر به كثير في كثير من الأوقات، خاصة إحنا ما شاء الله يعني أكيلة ونعلى في الليل والنهار، والجسم الدلوك مش حاجته، أضعف حاجته. لكن الكلام ده يظهر بشكل شديد عجيب عند المرأة في أشهر الحمل الأولى، الثلاث أشهر الأولى. الفقهاء سموها أشهر التوحم. ليه التوحم؟ طلبات المرأة فيها كثير جدا. ليه؟ لأن الناقص عندها كثير جدا. مخلوق بيتكون داخلي إنسان له كل حاجات الإنسان، من أين أخذها؟ من أمي. توصل إزاي؟ الفطرة، فطرة الأم تقدم جميع نفسها. محتاج الطفل كالسيوم، كل الكالسيوم الداخل في الطعام والجسم يستخلصه تصدر أم الفطرة بتحويله الطفل حتى يوفى حاجته. لم يوفي الكالسيوم داخل الطعام، تصدر أمل الدماء بنزع الكالسيوم من عظام الأم وأسنانها وتحولها الطفل. تشعر المرأة بألام وهشاشة في العظام وألام في الأسنان، إيه الحقوني في كالسيوم ناقص. طب عقبال ما تروح الطبيب واكتشف المرض ده عزلها شهرين ثلاثة تكون ماتت. لا، الفطرة توجهها. نقص في الكالسيوم، زوجي حبيبي عايز حليب، مفيش حليب، زبادي، مفيش زبادي، طب جبنة. لا تطلب إلا الطعام اللي فيه الكالسيوم. من وجهها؟ النقص في الكالسيوم. حبيبي زوجي عايزة موز، طب مفيش موز، بطاطس. نقص في الحديد، عايزة كبدة، مفيش كبدة، طب سبانخ، مفيش سبانخ، عسل اسود. من وجهها؟ إخواننا إحنا ورحنا، هذه نعم نعمل علينا. لولا وجود الفطرة فينا لهلكنا من قديم. قوة فينا، كيف نستفيد بهذه الفطرة؟ ومن الفطرة حاجة العبد لربه، العبودية جزء من أعظم الفطرة. ليه؟ مهما أوتي الإنسان من قوة هو محتاج لقوة الله، مهما أوتي من عطاء هو فقير لغنى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالفقر صفة ذاتية فينا، والله الغني الحميد الغنى صفة ذاتية لذاته سبحانه وتعالى. مهما بلغ غناك محتاج لربك، مهما بلغت قوتك محتاج لقوة ربك. لابد أن نفهم هذا، وده اللي بيخلي الإنسان حتى وإن نازع في حال القوة وفي حال الغنى بيجد أوقات الحاجة تكرهه على نجوم ربه. ولتضارب مثل العباد بهذه الحاجة، قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم فرك البحر، ها؟ إلى أن قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لو ركب السفينة وهاجت الأمواج كما قال تعالى في آية أخرى هو الذي يسركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم. أكفر خلق الله دعوا الله مخلصين له الدين. الله، طب ما أنت كافر بالله، ليه دعوت؟ ليه دعوت؟ لأنه يعلم أنه الفطرة تدفع رمان فيه للضراع على ربه. الفطرة موجودة فينا، الفطرة موجودة فينا. هل استفدنا بقواها؟ كيف نستفيد؟ لا سبيل للوحي. آخر القوة رقم 7 الهوى، ها؟ فكنا 6 ولا نسيته؟ الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة. رقم 7 الهوى. ايه الهوى؟ ها؟ طب تقول الهوى هواي، ها؟ احنا بنغنيها. انا الهوى هواي ما شاء الله. الجنون بتاعنا، والجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. الهوى يا اخواننا من اخطر القوى، من اخطر الجنود العاصية للقلب. اكبر متمرد فينا الهوى في داخلنا. ولو خضعت، وخلي بالك بيلعب على وترين، الوتر الرئيسي اللي بيلعب عليه النفس، لان ده الجند اللي ايه متمرد، فيضغط على النفس لغايه ما تنصاع له. لو تمكن من النفس يدخل على القلب يدمره، لو دمره افقد القلب كل قواه وافقد الجوارح كل قواه. وده اللي سماه ربنا التأليف في القرآن. قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا، كل ظلمة اي والله، أهواءهم بغير علم. أهواءهم بإيه؟ يعني بغير علم. هو لا يعرف ان في هوى، لا يعرف ان الهوى مطلوب مقاومته، ولا جند عاصي وعاق ومجرم ولابد من حربه، وانه مصيبة اشد من ابليس. ولذا قال الشاعر اني وليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي. حرماني من السعادة وعنائي، ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إزاي أخلص من كل دول؟ الهوى أخطر قوة فينا، تتلاعب بالنفس وتتلاعب بالقلب. ان تمكنت من النفس، مع النفس تتمكن القلب، دمرت الانسان. لذا قلت تعالى ارايت، والهمزه نون التعجب. شفت نوعية البشر دي، انسان انسان واسمه انسان أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حاكمه الوحيد اللي بيحرك كل عضو في جسمه الهوى. ليه؟ تحكم الهوى في القلب، وده الملك اللي بيدير الأعضاء كلها. فإن تحكم في الملك مشى الملك بالريموت كنترول، ها؟ فأي عضو فيك، سمعك، بصرك، اللي بيحركه الهوى، تنظر للي انت بتهواه، اللي تهواه لا تنظر ليه، تسمع اللي انت تهواه غيره لا، ها؟ لا عاد يسمع أم كلثوم ولا المغنيين الرقصين، أول ما تيجوا وبلف الإذاعة تيجي القرآن، لا لا لف بسرعة، لف بسرعة، لا هواء. فأصبح المتحكم في كل أعماله الهوى. لذلك النص: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيل؟ أنت رسول الله تغيره؟ النوعية دي من يستطيع تغييرها؟ إذا كان خلاص الهوى تحكم فيه، إزاي نرده لقلبه وعقله؟ ده فقد عقله، هو المجنون سواء. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيل؟ أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى دول يسمعون أي الحق الذي تقول أو يعقلون؟ فنفى عنهم السماع والعقل الاثنين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك يوم القيامة أول كلمة يقولوها: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا استخدم السمع ولا القلب في وعي الحق خط ولا مر. وقد يكون صاحب الهوى ده يغريك، رجل عالم كبير، أستاذ في الجامعة في أي تخصص وعلى مستوى عالي جدا، وتلاقي بتصرف تصرفات لا رشادة فيها. تعمل كده يا أستاذ، يا أستاذ مش دكتور في الجامعة بس، أستاذ في الجامعة، تعمل كده يقول لك هوايا يا أخي، هو لا يمكن، هوايا مزاج. يبقى ده اللي بيحكمه إيه؟ لا ضابط إلا الهوى، لا موجه إلا الهوى. لذا نص القرآن عليه في آية أخرى: فقال أفرأيت. الأولى قال أرأيت، هنا قال أفرأيت، اضاف لها إضافة لأن ده إجرام أشد من الأول. ها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله؟ وضحت؟ أخطر قضية تحجبك عن الحق خضوعك لهواك. لذا قال تعالى داود يخاطب نبي من الأنبياء: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في حياة الدنيا بما لا يملكون من حساب. إذا ندرك الهوى كافي يضل النبي لو استسلم هو ضل. إذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إزاي نخضع الهوى الوحي كتاب وسنة؟ قضية من أخطر القضايا في حياتي. إزاي أجعل هوى الكتاب والسنة أتحكم فيها وأتحكم فيها؟ التحكم في الهوى فريضة لا خير لك فيه. إن فعلتها نجوت ودخلت الجنة، وإن تركتها هلكت. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل إيه؟ قلبي. يبقى أعمل طاقة القلب. خلي بالك، وأما من خاف مقام ربه بس، ونهى النفس عن الهوى، قوى النفس حتى صارت ترد الهوى عما يهوى وتدفع للحق دفع. يبقى أصبحت قوة القلب مع النفس، الجند ده صعد القلب وبدأ الاثنين يتحكموا في الهوى، مش حاجة تتحكم فيه. وأما من خاف مقام رب ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي عمل هذا العمل استحق الجنة. كل دي أعمال صدرية، القلب فين؟ في الصدر، النفس فين؟ في الصدر. الهواء فين؟ في عمل بدني؟ ما ذكر في الآية عمل بدني. عمل صدري محض يدخل صاحب البلدان. وتكليف لا تشريف. الآية دي تكليف يا اخواننا. الذي لا يعرف الفارق بين قلبه ونفسه وهواه كيف ينفذ هذه الآية؟ حدثوني بربكم. ها؟ ازاي ننفذ هذه الآية حتى نال الجنة؟ وأما من خاف مقام ربي، وجاءت في سورة الجزء العام اللي كنا حافظين. ها؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مطلوب كل هذه معاني الحياة. متى ننفذ هذه المعاني؟ وإذن نقول أنفرق إخواني بين قوة الصدر، لأن كثير من الأسف الشديد إن حتى بعض المفسرين لم يفسر ما في الصدور والقلب ويسكت عن بقية القوة. القلب قوة بقوة الصدر، والقرآن ميز بينه وبين قوة الصدر في عدة مواضع كلها، ومنها قوله تعالى وليبتلي الله ما في إيه؟ في الصدور. يبقى الابتلاء لإيه؟ لكل قوة الصدر السبع. ثم استثنى منها القلب في نفس الآية وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فجعل الابتلاء لكل قوة الصدر والتمحيص للقلب وحده. ها؟ ان احنا ازاي من خلال المعامله مع كل هذه القوى القلب يرتقي ويطلع ينزل. ها؟ واضحين؟ وفي ايه اخرى يقول تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام، فجعل الشرح لايه؟ لكل قوى الصدر واستثنى القلب. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خلي بالكم، إذا شرح الصدر لا يأتيه النور إلا من ربي. في سكة تانية ناخدها من علم النفس، يبقى علم النفس عندنا علم نفس حقيقي، ولا ممكن يبقى علم نفس علم عفص أي حاجة؟ مع الاعتذار دكتور سامحنا سامحونا نوضح بس حقائق، لأن حقيقة معلوماتنا العلمية محدودة وإحنا عايشين في وهم كبير، في وهم كبير. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك وليبتلي، فمن شرح له صدر الإسلام فهو عن ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله، فجعل الشرح لكل قوى الصدر والقساوة والقلب واحد. إذا فرق الله عز وجل بين قوى الصدر وبين القلب. ولذلك يا إخواني الآية التي ذكرت أنه عليم بذات الصدور ليست بقليلة، كثيرة في الأحكام. أنا أخليكم تبحثوا الموضوع ده وتجمعوا الآيات اللي جاءت فيها كلمة الصدور. القرآن يا إخواني لخص القضية كلها في آية، فيقول تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ ها؟ من آدم لقيام الساعة. اللام هنا الجنس، تشمل جنس الناس كلهم. من آدم لقيام الساعة قد جاءتكم. الخطاب لكل برضه بالكاف الخطاب ومن الجمع، موعظة من ربكم، برضو الخطاب الكل كاف الخطاب من الجمع. ثم قال وشفاء لما في الصدور. ما الحرف ده؟ اتفق علماء الأصول، الإمام الشاطبي ذكر هذا والبيضاوي ذكر هذا، إن ما هنا من ألفاظ تشمل كل ما في الصدور. يبقى كل أمراض الصدر، أمراض القلب الروح البال النفس العاطفة الفطر الهوى شفاء في الوحي، وشفاء لما في الصدور. يبقى فيه أي مرض نفسي قلبي في البال في العاطفة في الفطر في الهوى في الروح ليس في القناعة علاجه؟ يستحيل. اللي نصص هذا العليم في الصدور وشفاء لما في الصدور. طب خلي بالكم، قال لما في الصدور ولما في صدوركم؟ صدور من؟ ها؟ الخطاب للناس. ها؟ يبقى كان متوقع يقول ايه وشفاء لما في صدوركم جمع صدور الناس كله؟ لا، قال لما في الصدور هذا الأسلوب يا إخواني أحد الأساليب البلاغية عند العرب، يسموه أسلوب الالتفات. يعني الالتفات إن أنا بتكلم بصيغة الخطاب وأنقل الغيبة، أو بتكلم بصيغة الغيبة وأنقل الخطاب، أو أوجه الخطاب لشخص وأنقل شخص تاني، كل سنة التفات. يوسف أعرض عن هذا الخطاب لمن؟ ليوسف. طيب بقية الآية، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، يقال ليوسف استغفر ذنبك ولا التفات؟ يبقى التفت من خطاب يوسف لخطاب امرأة العزيز، يوسف أعرض هذا واستغفر لذنبك إن كنت مخطئ، ده سمى التفات. إن الإنسان لربه لكنود، يبقى الكلام عن مين؟ عن الإنسان. وإنه على ذلك لشهيد، من الشهيد؟ الإنسان لربه، ده اسمه التفات. أحد الأسئلة البلاغية، يبقى إن الإنسان لربه لكنود وإنه أي ربه على ذلك لشهيد. وبعدين وإنه لحب الخير شديد، التفات ثاني رجع الإنسان مرة أخرى، يبقى حصل التفات مرتين في الآية. اللي مش فاهم هيقول وإنه على ذلك شهيد، الإنسان شهيد على كنوده؟ شهيد على نفسه؟ ندرك في معاني هذا سمى التفات. هنا التفت، حدث التفات في السورة. يا أيها الناس قد جاءتكم معظم ربكم وشفاء لما لم يقل صدوركم، قال لما في الصدور، صدور من؟ صدور كل الخلائق التي خلقها الخالق، وأوجد لها صدور، وأوجد في صدورها قوى غيبية لا يعلمها غيره، جعل الله علاج كل ما في الصدور هذه في القرآن. فده مش كتاب لنا لوحدنا، ده كتاب للعوالم كلها. لذا صرح في موضع آخر بالمراد بالصدور فقال تعالى: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يبقى لما كل شفاء لما في الصدور تصرف على من؟ على الآية الثانية على طول. يبقى صدور الجن كل القوى التي فيها علاجها في القرآن، صدور الإنس كل القوى التي فيها علاجها في القرآن، صدور الملائكة كل الذي فيها علاجه في القرآن، صدور أي مخلوق نعلمه أو لا نعلمه والله وحده يعلمه، وأوجد الله في قوة في صدر قوة جعل في القرآن شفاءها. إحنا فين يا خد؟ نفهم نص القرآن، نفهم. ولذلك خلي بالكم الآية دي خصت بخصوصة أخرى، قال هو شفاء اللي في الصدور، ثم عرج على أثرها المؤمنين وحده، قال وهدى ورحمة المؤمنين، ثم ختم ختام عجيب قال قل، لما يقول النبي يقول يلقن الحجة، يبقى إيه يلقن الحجة؟ رب. قل المعنى ده، الثمرة دي، الأثر ده، شفاء ما في الصدور ده كله بفضل الله ورحمته. اللي علم النبي يقول هذه عبارة رب، أي كلها من محمد، هذا الفضل الكبير جدا، هذا الخير العميم جدا الذي لا وجود له في الخلق ولا سبيل البشرية إليه بحال، كل ده بفضل الله ورحمته. طبعا كثير منا يأخذ الجزء ده من الآية ويصرف على أي حاجة، إن ربنا كرم بشنو يا سلام بفضل الله ورحمته، ظفر بعروس حلو بفضل الله ورحمته، لا وظيفة حلوة بفضل الله ورحمته. لا يا إخواني، كل اللي أنت حدثت عنه ده داخل في بقية الآية، قل بفضل الله ورحمته فبذلك السمو الموجود في الآية دي فليفرح هو خير مما يجمعون. ظفرك بالمال وبالمرأة وبالله والسلطان وبالوظيفة كل دخل فيما يجمع لا في فضل الله ورحمته. الصحابة كانوا معاه لقرآن الخلق، سيدنا عمر الخطاب أرسل خادمه يحصل له ابن غنيمة لعده، فأعياه عدها من كثرتها كثرة الافتعال، فجاء يعتذر قال يا أمي لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. سيدنا عمر ما احتمل هذه الكلمة منه، سحب الدرة وعاد يخبط له ظهره، قال ويحك ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه، كل الذي رأيت مما يجمع خيرا خلقه، أما فضل ورحمته وتلا الآية. يا الله، فهم عجيب صحابة، فهم عجيب. فضل رحمته في الآية دي مش في آية دي. قل بفضل الله ورحمته، لم يقل فبهذا فليفرح، مع أن الله ذم الفرح بغير سبب. لا تفرح إن الله يحب الفرحين، لكن هنا مدح الفرح لأن هذا أعظم ما يفرح به. لذا قال فبذلك، لم يقل بهذا أو بذا. ذا اسم إشارة، ممكن تأتي قبلها التنبيه، تقول ذا أو هذا، دي إشارة قريب. طب المتوسط نقول ذاك، ها البعيد جدا نقول ذلك. هنا لم يأتي بإشارة لا القريبة المتوسطة، جاء بإيه؟ إيه معنى فبذلك؟ كل مفسر قالوا هنا لعلو مكانة من أقام هذه الآية، فبذلك إشارة لعلو مكانة من نفذ هذه الآية وحدها، سيسمو سموا لا مثيل له. فبذلك الفضل وبذلك الخير وبذلك السمو فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من كل ما نجمع من كنوز الدنيا وأموال الدنيا ونساء الدنيا ووجه الدنيا، كل ده داخل فيه فيما نجمع، لا في فضل الله ورحمته. اللي يفهم هذه الآية وحدها هو اللي بس لو علم حقيقتها أهل الكفر لقاتلون عليهم السيوف. عندكم هذا الخير تحرموا عنا، تحجبوا عنا، لكن للأسف الشديد بجهلنا حرمنا حتى عن أنفسنا، مش عن الناس بس، عن أنفسنا وعن العباد. فخسرت الدنيا بجهلنا حقيقة الدين وفضل رب العالمين. الله يرحمه واحد الدين خان أحد عنواننا في السبعينات كان عمل كتاب حط له عنوان ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين، لم يذكر في هذه، لو علمها لذكرها. ايه واحد الدين خان رواما باكستان فكتب الكتاب وأعطاه هذا العنوان طريف جدا، أن من أول كتب الخلاف في شبابه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين، خسائر البشرية بسبب جهل المسلمين دينهم لا تعد ولا تحصى، وهذا منها بل من أخطرها. فإخواني سامحوني يعني أنا إيه عرضت على شيء من علم الغيب فينا حتى ندرك أن قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم نعلمه لا في السابق، وهنا جاء بالفعل المضارع، يعني ما لم يعلمه الآن ولن يعلمه الآن ولن يعلمه في المستقبل. الفعل المضارع يفيد نقل الزمان من حال الاستقبال، ما علمه الآن ولن يعلمه الآن ولن يعلمه في المستقبل، هذا من علم الغيب. كل ما ذكرناه تفصيلاته الدقيقة جدا التي جاءت في القرآن كلها من علم الغيب، ولا سبيل لأحد إليها بالخلق، ولولا أنها جاءت من الحق ها على نور من ربه ما عرفناها. عندنا هذه الكنوز كيف لا نربي عليها نفوسنا وأبنائنا؟ اقرأ اقرأ داوم، مش مرة والاثنين، اقرأ تفيد المداومة، اجمع كل هذا الخير، علوم الكون في القرآن، علوم القرآن، علوم الغيب في القرآن، كل ما بث الله منه في القرآن، اجمع انهل أمامك بحر لساحل من العلوم، انهل منه كل ما علمناه من قطرات في بحر لساحل لها. إخواني اللي حصلناه حصلتنا كلها صفر بجانب ما فيه من العلوم، بل كان يقولنا مخرج الطبيعي عجيب كعبارة عجيبة، قال يأتي يوم القيامة القرآن بكرا لم يفسر، فكل ما أخذه الناس من علومه قطرتهم في بحر ساحل لساحلنا، وإذا جاء القيامة علمنا أنه ما زال بكرا لم يفسر لم يفسر. لذا احنا عندنا هذا الخير وأهملناه وجهلناه ونكتفي منه بالفتات، يا سلام نوصل لمعلومة، يا سلام يعتبر نفسه خلاص العظمة كلها بمعلومة، وانت امامك بحر لا ساحل له من علوم، علوم الله، علوم الله يا اخواني العليم الحكيم، من اعلم من الله؟ ندرك هذه المعاني الخطيره ونحرص على تربيه اولادنا على جمع ما فيه من كنوز. الصحابه لما ربوا على هذا انطلقوا وصلوا العلوم الرهيبه جدا. علي بن طالب لوحده يقول عباره عجيبه، يقول لو اردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير الفاتحة وحدها لفعلت. حصيلة علم علي بن طالب من الفاتحة ومستخرجة من علومها يحمل 70 جمل. حمل 70 جمل. أخفف عنكم في طرفة. الله يرحم نسبة الجمل دي. الله يرحم الشيخ كشك رحمة الله. وأنا شاب في عام شباب كلام ده 79 طلبوني في التلفزيون المصري وكنت من أول الشيوخ اللي طلع في التلفزيون اللي لسه يدوب قناة واحدة. فسنتلت عن أختي سحبوني بعدها من الدولة. فقال يا شيخ نسأل احنا جمع لك ملفات ملفاتك تحمل جمل جمل. أنا طب كنت مين في إيه راجع حيران يا ترى الجمل ده. فما عرفش من السبب بلغ الشركيش الخبر بعد قال لي نشأت. قلت له قال لي يا ابني اوعى يتوك ولا يخوفوك. قلت له خير. قال لي اقول لك ايه يا دكتور. قال لي الكذب. قال لي ولا يهمك انا عندي قطر يا ابني اشرب جملك ورايا وانا هجره لك. فاذا كان علم عليه اللي جمع من فاتحة الكتاب يحمل 70 بعير يبقى علومه في بقية الكون تحمل ايه؟ قلت لك يا اخوان السلف حتى في جمعهم للعلوم كانوا مسعات. الاجيال الاولى كانت كذلك. تلاقي العالم منهم موسوعي في علوم واحد موسوعي وفي علوم الكون. يعني هقول لك حضر مثالين بس. المثال الاول ابن عقيل الحنبلي ده في القرن الرابع نجم ألف في حياته من علوم الوحي علوم الكون كم كتاب؟ 200 كتاب 200 منهم كتاب سماه الفنون حاول يجمع فيه فنون العلوم اللي جاءت في الوحي واللي اكتشفها في الكون الطب والأحياء وكيما. الكتاب كم مجلد؟ 800 مجلد. ده كتاب واحد مؤلفاته 800 مجلد 800 مجلد كتاب واحد. جمعوا امتى؟ كتبوا امتى؟ ده الواحد في العشرين يكتب كتاب بياخد شهور. قول لي بس تلميذ ابن الجوزي ابو فضل الجوزي كم كتاب الف حياته؟ الحرماء عارفين بعضهم قال عدد مؤلفات ابن الجوزي تجاوز 2000 مؤلف 2000 كتاب 2000 كتاب في عمره. قالوا كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. تخيل كل سؤال بكتاب في كل فن الدنيا كتاب. المتكلم عنه من القلب ده ألا في مؤلفات. الخاطر اللي بيقوله في القلب عمل له كتاب. إزاي بتعامل مع خاطر؟ فعمل مجلد ضخم سماه صد الخاطر. الهوى إزاي تعامل معاه؟ عمل له كتاب سماه دم الهوى مجلد ضخم وغيره. تبحر في الوحي كل موضوع طرح فيه ألف كتب 2000 مؤلف في حياته. فما بالك اللي بيكتب في التفسير. من نفس القرن الرابع أبو بكر بن عربي عمل كتاب في التفسير سماه فجر الأنوار. فجر الأنوار يعني أول معلومات اليوم الوحي. فجمع تفسير القرآن سماه فجر الأنوار 83 مجلد. يقول في مقدمته وقد عمدت إلى هذا السفر في بيان بعض معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. ده مختصر في التفسير عند ابن العربي مختصر 83 مجلد. احنا فين يا اخوانا؟ في البطاطا ولا في الضيعة. ندرك هذه المعاني. أنا سامحوني يعني إيه حاولت أجمل ما أردت إيصاله في هذه الليلة من علوم بثت في أول أمرين اقرأ اقرأ وده أول أوامر ما صدرت لنا وأوجب أوامر صدرت لنا. يعني اقرأ اقرأ فرائض قبل أن تفرض الصلاة والصيام والزكاة وسائر الفرائض وما زالت فرائض. كم واحد فينا بينفذ الفرضين دول؟ اقرأ اقرأ مطلوب أن نربي على هذا المنهج أولادنا، ونبدأ بما بدأ الله به، نبدأ نحرضهم على إقرة الأولى لغاية ما نحولهم مبتدئين مكتشفين، وإقرة الثانية لغاية ما نحولهم علماء في الوحي وعلوم الرب. إن نجحت في هذين أنت وضعت ابنك على الطريق الصحيح. من يسبقه؟ من يسبقه؟ والله يخبرني، يعني الواحد عاش تجربة في حياتي. أذكر أنا طفل لما بدأت في الكتاب، بدأت أحفظ القرآن، بدأت أحاول أفهم وأفسر وأتكلم وأجمع في التفسير، وأنا كنت في أولى ابتدائي، وجد الله يرحمه استلمني في الفقه، فهمني مسائل الفقه مسألة مسألة. كنت في مدرسة في الفصل ما في طالب يعرف ما أعرفه، كل الطلاب يسألون، بيت أنا الشيخ، وأنا حتى في روسط كده الأساتذة في الفصل اللي مزنوق في مسألة يسألني، فبيت الشيخ بتاع الدرس والناس في الابتدائي. طبعا الناس بتنظر لك انك انت شيخ، ممنوع تعمل خطأ ولا حتى تعامل معاملة الناس. الشيخ لازم راجل وقور، ما بقاش زي بقية الأطفال. فتلاقي كل يوم كل من حولك تحول لنصح منك، تعمل أي حركة، ألعب طفل صغير ألعب لها ولا حد، عم الشيخ الشيخ عم كده. فخلوا الواحد من طفولته على الخط، على الصراط المستقيم، ممنوع. وهذا من قدر الله وألطافه بنا. نحكي هذا صحيح من ألطاف الله علي، إن أصبحت من طفولتي نسأل عن شيخ، خلاص هعيش في هذا الجو. فبدأت أبحث، أقرأ، أطلع، أوافق، يعني أبقى أهل هذا المكان. وكان ده من توجيه الله ولطفه لي ولطفه بي. بحكي هذا يقولنا حتى ندرك، لو ربينا أبناء على هذا المنهج اقرأ اقرأ فقط، لجعلنا منهم مشاريع قادة وأئمة وعلماء للأمة، مشاريع تخريج أفراد كل واحد منهم أمة. يبقى مبقاش أملي بس أطلع ابني بس ياخد الشهادة، بس ينجح، بس يشتغل، بس يتجوز، ده آخرنا. وبيدرس انجليزي، واللي تعبان ده ما بيدوله، ما يرضوش يدخله ابتدائي ولا حضانه، ولكن كي جي 1 وكي جي 2 ها، وانجليزي ابتدائي اعدادي ثانوي والجامعه، وفي الاخر تساله في انجليزي ليه حمار. خليها تعدي بس اخواننا اهلي، بس يعني سامحوني. لو اننا ربينا الطفل على ازاي يستفيد بمواهبه، سمعه، بصره، مخه، قلبه، عقله، امكانياته، طاقاته، النشأة هذه النشأة سيستمر عليها، وده يقينا سيعطي في كل مراحل حياته عطاءهم، وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه. أنا لعلي أكون قد بلغت، كان نفسي أكمل السلسلة. فإحنا أقول لأول أمر صدر اقرأ اقرأ، ثاني ثالث أمر بعمر قم قم، هنأجلها رحلة الجاية إن شاء الله تعالى. دي آخر محاضرة معكم في درس العشاء، وإن شاء الله نلتقاكم غدا في محاضرة الفجر. على فكرة اكتشفت ما يكلم نسيب أن لا أقدر السفر بكرة، مش الصبح طلع بالليل، فأنا معكم في درس الفجر إن شاء الله تعالى حتى الضحى. والذين لاحظوا الفجر أستودعهم والله في هذه اللحظات، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم على طاعته، ولعلي أكون قد بلغت شيئا في هذه الآيات. إحنا يعني خدنا السلسلة كلها في اقرأ اقرأ ولم نختمها، ادينا بس معلومات كده سطحية عنها. أسأل الله أن ينفع لكم ما سمعتم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي ثمه لخلصته، اللهم اجعل إلى الحق جمعنا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعد معصومة، اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لذلك أبدا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي النهاية أقول نودعكم ونحن مشتاقون، ونفارقكم ونحن متأسفون. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي يرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.